ما كنتش قادر تقول له ما حصلش وانت عملت حاجه قبلها يعني الا الذنب البسيط ده، وكان اللهم اغفر لكعب كان هيسقطها كلها. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. شوف الكلام، انت بقى هتلاقي وراك ناس بالشغل انا دي، انت عارف لك ملف، ها اظن ده كفايه ملف فيه كل حاجه وكل حركاتك مرصوده، ولما بتطلع مش عارف فين وبتاعه. وبعدين اصل انت عارف الاخبار بتيجي لان الناس لسانها فالت، الناس لسانها فالت وبتقول كل حاجه، تعرف زي الجن. النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه الصحيحين قالوا يا رسول الله ان الكهان ليخبروننا بشيء يكون حقا، قال تلك الكلمه من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمائه كذبه. واخد بالك، يخلطونها بمائه كذبه، ما تطلعش يا فلان الفلاني لان عربيه تخبطك ولونها احمر وحتى بالاماره ملاك كذا، اخسبك منه الا بيعرف حاجه، هو يا رب العالمين يعني يعرف الغيب؟ طلع خبطته العربيه خلاص كده. نقول لاخوه اوعى تطلع تخبطك العربيه، حاضر. ما هو الاولاني ما سمعش الكلام، ضربته العربيه الحمراء اللي ملاك كذا، يبقى الثاني لما اقول له ما تطلعش لازم يقعد، واخد بالك. فانت بقى لك ملف ولك كذا ولك كذا، واعمل وخلي وسوي قصص بقى. ويستحضر بقى ايه خطب الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه لما كان بيتكلم زمان عن التعذيب وكلب حمزه البسيوني وبتاع وقلع الاظافر ونفخ الجثث والكلام ده، وبعدين مفيش تعيين ومفيش وظيفه ولا كسب ولا. كتير من الشباب ملتحي يجي يقول لي هل ممكن بس احلى دعني على ما اخد الوظيفه؟ واحد يقول اصلا انا شغال معيد في الجامعه ودلوقتي لو انا عملت المساله دي الاساتذه هيعرقلوني في الماجستير وبعدين الدكتوراه والكلام ده هو، فهل ممكن اجد رخصه بس لحد ما اخد الماجستير؟ ماشي، خدت الماجستير وبعدين مش هيدوها لك برضه الدكتوراه ياخد الرخصه المسافه دي؟ طب ما هو برضه عشان يترقى بقى من مدرس لاستاذ لازم يعمل شوية أبحاث كده وبتاع لحد ما ياخد الأستاذ المساعد وبعدين ياخد الأستاذ، وبعدين التحي بقى مش هيعينوني رئيس قسم، وانت عارف رئيس القسم تحته الأساتذة والطلبة والكلام ده وبتاع، واحنا لابد أن يوجد الرجل المسلم في كل مناحي الحياة، لازم يكون عندنا الرجل المسلم اللي موجود في أستاذ الجامعة ومش عارف عمادة الكلية ورئيس الجامعة خلاص. طيب بقيت رئيس القسم، اما بقى لو خدت بقى رئيس الجامعه او عميد الكليه، اصل عميد الكليه هو اللي ماسك رؤساء الاقسام، ها، وكذلك رئيس الجامعه هو اللي ماسك رؤساء عملاء الجامعه. طيب وصلنا بقى رئاسه الجامعه، فاضل وزير التعليم، ها، او وزير التعليم العالي. وصلنا يبقى فاضل لسه رئيس الوزراء، وجاي تلعب البليه معايا يبقى رئيس الجمهوريه، ويفضل ماشي بالمساله دي. يبقى اذا حاجتك دائمه ومستمره، يبقى العذر الذي ابديته ليس بقاطع ولا ناجع ولا نهايه له. يبقى ايه معنى طرح؟ ايه معنى طرحه؟ لا، احنا بنقول لك قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه. يملكون ايه الذين من دونه؟ لا يملكون شيئا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، دي مسألة أقدار. يبقى المطلوب أن الواحد يعلم أولا أنه على الحق المبين، دي نمرة واحد. ثانيا يثبت على هذا الحق. ثالثا لا يستعجل النصر. ومن استعجال النصر إخواننا يقول لك نفسي أعيش بقى في الدولة المسلمة، نفسي أشوف الدولة المسلمة قبل ما أموت، أهو ده نوع من الاستعجال. أنت المطلوب كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، هو ده المطلوب منك، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. من ضمن الطغيان استعجال النصر، استعجال النصر. يبقى الملاحاة بينك وبين الذين يخالفونك لن تنتهي، ويفضلوا يكلموك بقى زي ما كلموا كعب بن مالك، وعاملين ومخلين ومسوين وانت مرصود ومكشوف وإلى آخره، لحد ما الإنسان يتصور إن حياته كلها مكشوفة، زي ما كانوا بيقولوا في حرب الخليج إن الطائرة الشبح اللي راكب فيها يشوف ماركة الفانيلا بتاعه. يا جماعة أنتوا بتكلموا مين؟ طائرة بتطير بأسرع من سرعة الصوت بكم مرحلة كده يشوف ماركة الفانيلا بتاعتك بات اسمها جل ولا واخد بالك؟ ده مش بعيد ان ممكن يقعد واحد يقول ايه ومقلبها يشوفها ومرجعها لك تاني ويواصل ايه طيران. وقد يوجد من يصدقه، اوعى تكون متصور الكلام اللي انا بقوله كلام ملوش اصل، لا والله له اصل. يوجد في الناس من يصدق كل شيء، ويرحم الله الشافعي لما قال لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق. واخد بالك؟ عدت السلعة الذليلة حتى بات مسع الحذاء خض الجسام. يعني ممكن تلاقي الحاجة اللي ملهاش قيمة أزمانا متطولة أصبح لها قيمة. وإيه إيه؟ مرة كان في أزمة بصر، كان يعني كيلو البصل مش عارف بصل 7 جنيه ولا ايه، زي القوطه كده. فالمهم واحد ايه عمل كاريكاتير، تعرف علي بابا اللي بيقول قهرمان جواهر، قال جواهر رمان بصل، واخد بالك؟ قام حاططها جنب الايه البصل، صدق بقى انه لقى بصل بقى، زي الجواهر وزي الرمان بتاع اسمه اللؤلؤ والمرجان والكلام ده، واخد بالك؟ فكل ساقطة حيكون لها سوق في يوم من الأيام، سوق للساقطين برضو. وحتى توجد يد ساقطة تلتقط هذا السقط المتاع. الشافعي هذا الكلام لما واحد سنه مثلا 60 سنة، كان كبير يعني شوية السن، فبقول له يعني إن في واحدة 60 سنة برضو يعني ممكن نسلم عليها وبتاع، قال له لا، قال له ده 60 سنة. واخد بالك؟ فأنشده هذا البيت، ما هو بنت 60 في نظر ابن 60 زي بنت 20 في نظر ابن 20. فإحنا بننبه إخواننا على مسألة انتكاس، بالذات إخواننا اللي بدأوا ينخرطوا في الدنيا وتركوا الالتزام إلا من المظهر فقط، تجده ملتحي وقصر قميصه ولكنه منشغل في الدنيا إلى أذنه، فقد حرارة الالتزام وفقد حماسه. وقد يكون عنده أسباب زي الزوجة مثلا، كم من زوجة كانت سببا رئيسيا في انتكاس زوجها، يدخل بيزك وبيكح، تكح ليه؟ عشان تنزل بكرة ولا ايه؟ يا ولي ارحمك، مش سلامتك او يعني تطببه؟ وشايفاه بيطلع من الفجر ما يرجعش الساعة 1 بالليل كل يوم على كده، ومع ذلك لا ترحم أبدا ومطالبها مستمرة. امرأة مثل هذا بتجعل زوجها ينتكس ويفقد كل شيء. أنا أنصحه أن يطلقها، صحيح أنصحه أن يطلقها. ليه يعيش؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ افترض ان اولاده دول ماتوا كلهم في حادثة، هيعمل ايه يعني؟ ما هو بعد ما فقد نفسه وفقد اخرته ولم يستمتع بدنياه، ما الذي بقي له؟ وكذلك في زوجات ينتكسن بسبب الازواج. فاذا كان هؤلاء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، حتطلع عينه بسبب ولاده ومراته، فلن يستمتع بهم وقد فرط في الهجرة والجهاد، فيلقى الله عز وجل خائنا، خسر الدنيا والآخرة ذلك وخسر المبين.

لما كنت في أمريكا آخر مرة وكنت مع بعض المشايخ في سوق كبير. السوق ليس فيه بائع، أنت بتدخل تشتري ما تريد وتضع على سيارة وتطلع تحاسب وتخرج. فقال لي صاحبي: أرأيت إلى الأمانة؟ لا أحد يسرق، أنت بتختار على راحتك وتخرج تحاسب. قلت له: في كل مكان كاميرا تلفزيونية. أمانة؟ هؤلاء يعرفون الأمانة، دول منبع الجريمة، هم الذين علموا الدنيا الإجرام وعلموا الدنيا كيف تسرق الأموال والبنوك وكيف يقتل الرجل لدولار واحد. هؤلاء لا يعرفون الأمانة على الإطلاق. وبعدين كان مع صاحبي شيء اشتراه ونسي أن يضعه على السيارة أو العربة اللي فيها البضاعة، ونحن خارجون من باب بعيد عن باب الحساب إذا بصفارات الإنذار تنطلق، وإذا بالشرطة يجيئون يهرعون إلى هذا الذي يمسك الكيس في يديه: أين الفاتورة؟ فطبعا أسقط في يديه، ما تصور. وبعدين هيبدو أنه هو لص، فكان موقف صعب. فتأسف واعتذر وقال: أنا نسيت. فأمره أنه يخرج من الباب حتى يحاسب. هؤلاء لا يعرفون أمان. هذا المنظر ممكن يأتي بعض هؤلاء يتحدثون عن الأمانة الموجودة في المجتمع الأمريكي، وكيف أن كل هذه الأسواق ليس فيها رجل بائع واحد، وانت بتحاسب وتخرج ولا أحد يسرق، كأن الناس دول ملائكة، وكأن هؤلاء الناس ليسوا هم الخونة وهم منبع الجريمة. فلما بينقلوا هذا الكلام، فيدير الناظر في بلدنا أو في بلادنا الإسلامية نظره، فإذا الخيانات والسرقات والاختلاسات على أشدها، فيقوم يتصور أن المجتمع المثالي في الدنيا هو المجتمع الأمريكي، فكل شيء يأتي من هناك يبقى مسلم به. هناك المجتمع الإنسان اللي يزني دي تعتبر رجولة عندهم، واخدلك يقول لك دي حاجة حرية شخصية. ومع أننا نعرف كل ده والكاتب يعرف نفس الكلام، اللي انه يطلع يقول حتى ان في المجتمع الامريكي، امريكا بجلالة ادرها فيها زنا. لما كنت في السفارة الامريكية، والله يا اخوانا في يوم الذي قرروا فيه ضرب العراق، كان على وجهي قترة وغم، وانا ذاهب كأني ذاهب لضرب العنق. كان الناس جوه السفارة بيقبلوا بعضهم، اذا واحد خد التأشيرة يوم يحضنوا بعض، خلاص ذاهب الى بلاد الجنان اقصى المنى. وفي الطريق العام امام السفارة بنت خرجت بسفارة كالصاروخ لتحتضن امها في قلب الشارع لانها اخذت التأشيرة. ليه الفرح بالسفر الى مثل هذه البلاد التي يقسو القلب اذا دخلها المرء؟ بسبب التقارير الكاذبة، الكذب الذي عم وطن. فهنا يا اخوانا السنن الكونية لا تحابي احدا، نحن كذابون ومنافقون وغير متمسكين بديننا، بل فينا من يعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتدي على عرضه، يعتدي على عرضه. هو مش اللي كاتب ايات شيطانية، الرواية دي اصلا قائمة على اتهام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالدعارة. هي الرواية قائمة كلها على ايه؟ هل وجد رد فعل رسمي من اي بلد ما عدا ايران؟ الروافض، الناس اللي بيقولوا ان مذهبنا المذهب السني في الدنيا كلها، قام واحد وعمل مؤتمر صحفي او قطع العلاقات مع البلد التي حمت مثل هذا الوغد المجرم من باب ذرة مثل العيون؟ لكن الله تعالى يدفع عن النبي مجرد ما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام نشزن عليه